عم الشقيق. يلا، هل هؤلاء من الأرحام؟ علل. هذه خاصة. أنا أعرف أنها خاصة عامة. وليست يعني لا لا من أصحاب يعني لا من أصحاب الظهور ولا من. لماذا؟ لماذا لم يكن من أصحاب الظهور؟ ما يلت من الحواشي بالنسبة للخلاف إلا الأخوات وهذه خاصة. أحسنت، لأنه لا يلت من الإناث في الحواشي إلا الأخوات. طيب، إذا من دور الأرحام. الخالات أدلت بمن؟ بالأم. حط أم ترى، ونحن ما هو هذه الطريقة، لكن لا أنا الآن ما هم الفرضية يسموها كذا، لكن عشان التوضيح حط أم وزن الثلاثة الخالات. أي حط شخص بين الخالات والعمات، خط بين الخالات والعمات. طيب حط أب وزن العمات، يقسم المال الآن بين من؟ لا خطأ. صح، تمام. إذن حط ثلاث، حتى مثل من ثلاث، حط فوق مثل من ثلاث. مدد الخطوط العرضية، مدد الخطوط العرضية، الخطوط العرضية مد هي بس هذا أهم شيء. طيب واللي فوق أي نعم تمام. طيب الآن الثلث للأم تقسمه على من؟ على ثلاث خالات. كأن الأم ماتت عند من؟ كأن الأم ماتت عند ثلاث أخوات. ثلاث أخوات، ما هن؟ أخت نعم صح. اقسم مالها بين هؤلاء الثلاث. نعطيهم قسمة أول شيء فروضهم ثمان. إيه كم؟ صح. ما الشقيقة هنا نص الشقيقة، المسألة هنا من ستة. طيب لا خلنا نشوف تقدر هذين من ستة ثلاثة للشقيقة. نعم نعم الخالة في أب قبل هذه كم؟ أربعة. إذن ترد مسألة الخمسة. طيب العمات العم لأب. طيب إذن رجعت إلى خمسة كذا ولا لا؟ اقسم نصيب الأم مثلا على الواحد على الخمسة ما مباين كذا، وكذلك بالنسبة للعمات اثنين على خمسة مباين. أليس كذلك؟ بس لا صحيح. طيب مباين. انظر بين مسألة الأم والأب خمسة وخمسة مش بينها. تمام، اضرب اكتفي بواحد منها واضربه في ثلاثة خمسة. إذا تصح من خمسة عشر، حط خمسة عشر. إلى هنا ثلاثة المسألة اللي قسمت على المدرابي. طيب

فلمن يكون المال؟ ماذا انتم فاهمينه ولا لا؟ ها؟ طيب هذا الرجل مفقود، ضربنا له 5 سنوات، مات اخوه بعد مضي 4 سنوات، وبقينا جاهلين حال المفقود، ما ندري هو ميت ولا حي. اذا مضى 5 سنوات نحكم بموته ولا لا؟ طيب حكمنا بموته، هل نرد ما ورثه من اخيه الى ورثه اخيه، او نقول ما ورثه من اخيه يكون لورثته هو؟ هذه ايضا فيها خلاف، هذه فيها خلاف. منهم من قال يرد الى ورثه اخيه لان حكم بموته، ومنهم من قال يرد الى ورثته لانه لم نحكم بموته الا بعد موت اخيه، وهذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فيكون المال الموقوف لورثة المفقود في 3 أحوال، في 3 أحوال أو في 3 أحوال. إذا علمنا أن موته بعد موت مورث، إذا علمنا أنه مات ولم نعلم أنه قبل أو بعد، إذا جهلنا حاله، في هذه الأحوال الثلاثة يكون الموقوف لمن؟ لورثة المفقود. في الحالة الرابعة إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه يكون الموقوف، المال الموقوف لورثة من؟ لورثة الأول. تمام ولا لا؟ طيب هذا حكم ميراث المفقود، وهذا إن شاء الله بقية. من هو انقطع؟ كم حالة للمفقود باعتبار الغيب تغناه؟ اقرأ. كم حالة للمفقود باعتبار الغيبة؟ كم له من حال؟ نعم. إذا كان ظاهر السلامة للنام، يا جماعة جزاكم الله خير، أولا أنتم في المسجد وعند ناس يدخلون، كم تعملوا هذا العمل؟ سبحان الله. نعم صور. نعم أول نفرع عن الأحكام ما قلت الثاني. شوف إذا كان ظاهر السلامة ماذا نعمل؟ من الولادة. طيب لماذا؟ أقول لماذا خصوها بالتسعين سنة ما قال 70 50 40؟ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر منه. طيب كم من؟ لا ما أفضل هذا إذا كان طالب السلامة انتظر فيه تمام 90 سنة. من الفقد بناء عن طيب أتى ورثة عن عمر وغيره. طيب